قوله تعالى ويا لهم من ذرة أرحام، ما يشكل على ايش؟ ما في هذا العصر، على ايش؟ ما في هذا العصر من انهم يعرفون انه في الجنين، يعرفون انه ايش؟ ذكر أقول. طيب كلمة يعلم ما في الأرحام، هل يعني أنه من حيث الأنوثة والذكورة أو عام؟ عام، يعني لو فرض أنهم علموا الذكورة والأنوثة الآن وهو واقع، والملك الذي يؤمر بتخطيطه وتخليقه ذكر أنوثة يعلم وهو في الرحم، لكن هل يعلم هؤلاء أنه يحيى حتى يخرج؟ أجب. طيب. هل يعلم أنه إذا خرج يبقى طويلا أو يموت؟ لا يعلم. هل يعلم هؤلاء أنه أن رزقه يكون واسعا أو ضيقا؟ لا. هل يعلمون أنه يكون سعيدا أو شقيا؟ إذن في يعني متعلقات العلم بالجنين أكثر من كونها أن يعلم أذكر أو أنثى.